والجماعة يلازمون السنة، فلا يكون جماعة بلا سنة. أما إذا كان اجتماع على باطل فهذا لا يدوم، لأنه يكون على مصالح معينة. وقوله الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، كلمة الإقرار عند كثير من العلماء بمنزلة الإيمان، بل بعضهم اختار الإقرار على الإيمان، لأن الإيمان فسروه بالتصديق، والإقرار يكون أوسع من ذلك وأتم معنى من مجرد التصديق، لأن التصديق قد يكون ممن لا يتبع الأمر ويمتثله. يعني قال الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسوله، يعني أن هذا هو الأصل، هو أصل أهل السنة الذي يبنون عليه دينهم علما وعملا، يعني عقيدة وعملا. والإقرار بالله جل وعلا الإيمان بما أخبر وبأنه جل وعلا هو المعبود وحده، اتباع أمره طاعة خوفا من الله ورجاء. والملائكة عطف عليه لأنهم من الغيب، فالله غيب جل وعلا لا يبصر ويشاهد وليس له مثيل أو نظير فيقاس عليه، فلا بد من اتباع قوله تعالى وتقدس الذي جاءت به الرسل. لهذا فسر قول الله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب، يعني يؤمنون بالله. والملائكة كذلك، ملائكة من الغيب فهم لا يشاهدون. والملائكة أصل الملائكة يقولون الرسالة، لأنها مأخوذة من الألوكة وهي الرسالة، فهم رسل لله جل وعلا يمتثلون أمره وعلى حسب ما أمرهم الله جل وعلا به، لأن وظائفهم تختلف. وقد ذكر لهم في كتاب الله جل وعلا وفي حديث رسوله وظائف كثيرة عرفوا بها، أما أسماؤهم فالذي عرف من أسمائهم قلة. أما كتب الله جل وعلا هي التي أنزلها على رسوله، والإيمان بها على أنها فيها الهدى، ومن اتبعها فهو السعيد، ومن خالفها فهو الشقي الطريد. ورسول الله كذلك يجب أن نؤمن بهم جميعا، وأن من أطاعهم فإنه يسعد في الدنيا والآخرة، ومن عصاهم وجانب طريقهم فهو من أهل الجحيم. ورسول الله جل وعلا كثيرون، ولكن الذين ذكروا في كتاب الله 25. وقال العلماء يوجب الإيمان بأسمائهم بأن تحفظ ويؤمن بهم، لأن الذي ذكر فيه في كتاب الله جل وعلا خص من بين كثرة. لهذا قل جل وعلا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. والإيمان بهم على نحو الإيمان بالكتب، أنهم جاءوا بالهدى من عند الله جل وعلا، وأن من أطاعهم يكون سعيدا في الدنيا والآخرة وسالما من العذاب، ومن عصاهم فهو من الكافرين الذين خلقوا للنار. وقوله وقبول ما نطق به كتاب الله، يعني أنه يجب أن يقبل كل ما جاء به الكتاب. وقوله نطق يعني دل عليه ظاهرا. ومعلوم أن دلالات تختلف باختلاف فهوم الناس، ولهذا علق ذلك بالكتاب وليس بالفهم. فكل ما قاله الله جل وعلا حقا وظاهره هو الذي أمرنا باتباعه والإيمان به، والباطن ليس له باطن يخالف ذلك. ومعنى هذا أن قول الله جل وعلا هو اللفظ والمعنى، فيجب أن يقبل لفظه ومعناه، وأن الله جل وعلا تكلم به حقيقة، وأسمعه جبريل عليه السلام، سمعه جبريل من الله جل وعلا فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد رأيت في بعض الإجازات الحديثة التي يكتبها المقرئون كلاما غير صحيح، يقول فيها إما يذكر السند ويرسله إلى رسول الله يقول عن جبريل، وجبريل أخذه عن اللوح المحفوظ. هذا مذهب الأشاعرة، فهو باطل، جبريل أخذه عن الله جل وعلا وليس عن اللوح المحفوظ. يجب أن يعتقد هذا، اللوح المحفوظ لم يتكلم وينطق بالقرآن، وإنما كتب الله جل وعلا فيه كل شيء. لكن هكذا يحرفون المعاني ويدخلون مذاهبهم من أبواب خفية على الناس. وقوله لا معدل عما، ثم قال وما صحت به الرواية، يعني أن الحديث يساوي كتاب الله بشرط أن تكون الرواية صحيحة. فإذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت فرد فإنه يجب قبولها والإيمان بها. وهذا رد لمذهب أهل الباطل الذين يقولون لا نقبل إلا ما كان متواترا، لأن الحديث تواتر فيه قليل، مع أنهم حتى التواتر يتحيلون في رده، كما قالوا في القرآن وإن تواتر لفظه فمعناه مظنون، هكذا يقولون ويرجعون الأمر إلى عقولهم وأفكارهم. ما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله لا معدل عما ورد به، يعني الكتاب والسنة، يعني أنه لا يخرج العبد المؤمن عن اتباع كتاب الله وسنته إلا إذا ضل وزاغ. ومعلوم أن الضلال يؤدي إلى الهلاك. وقوله ولا سبيل إلى رده، يعني أمرا، الله أمرنا بهذا، فمن رده وأباه فإنه قد خرج عن سبيل المؤمنين، فيوليه الله ما تولى. وقوله إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة، الضمير في إذ كانوا لأهل السنة والجماعة، والواجب أن يكون للعموم لكل أحد، هو هكذا جاء الأمر بعام، ليس لأهل الكتاب لأهل الحديث فقط، بل لجميع من يسمع ويعقل من الجن والإنس، يجب أن يتبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا يريدون النجاة من عذاب الله جل وعلا، وما يخرج عنهما إلا الشقي. وقوله مضمونا لهم الهدى فيهما، جاء هذا في صيغة المجهول مضمونا، والأمر ظاهر أن الضمان جاء من الله جل وعلا، جاء من الله جل وعلا أنه ضمن لهم أن من اتبع كتابه واتبع رسوله وأطاعه فإنه من المهتدين، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك، أولئك حسن. فهذا الضمان هو خبر الله الذي أخبر به، كذلك قوله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقوله مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط المستقيم، يقال فيه أيضا مثل ذلك، الذي شهد به هو ربنا جل وعلا، قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. والهداية تنقسم إلى هداية القلوب بمعنى خلق الهدى فيها وجعلها محبة للحق ومريدة له، وهداية الدلالة وإرشاد. فالهداية التي هي خلق الهدى في القلب هذه خاصة بالله جل وعلا، وهي التي نفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، التي أثبت له هي هداية الدلالة والإرشاد كقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وهذه الهداية التي هي للرسل هي لأتباعهم أيضا حسب ما أعطاهم الله جل وعلا من العلم والبيان، فإنه يجب عليهم أن يبينوا ذلك إذا احتج إليه، إذا احتج إليهم. وقوله محذرين من مخالفته الفتنة والعذاب الأليم، يعني مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشير بهذا إلى قوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب أو يصيبهم عذاب أليم. والإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله يرد بعض قوله فيزيغ قلبه. والعذاب الأليم في الدنيا قبل الآخرة في هذا. فمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم من أسباب الضلال العاجل والعذاب الأليم المعجل. لهذا دل هذا على وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا عذر لأحد عرف سنته أو عرف شيئا من كتاب الله فيخالفه. وقوله يعتقدون أن الله مدعو بأسمائه الحسنى، موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. من كلمة مدعو فالظاهر أنه يقصد بها معبود، أنه معبود بأسمائه وصفاته، كما قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها يعني اعبدوه. أفضل العبادة تكون بأمر الله جل وعلا، ومن أفضل العبادة الدعاء، والدعاء يكون بأسمائه وصفاته. بصفات موصوف بصفاته التي سمى وصف بها نفسه، يعني أن تسمية الله ووصفه يجب أن يكون موقوفا على الوحي. وهذه قاعدة يذكرها أهل السنة كثيرا، يقولون الأسماء والصفات توقيفية، يعني أنه لا يجوز لأحد أن يبتدي بشيء منها من عند نفسه باجتهاد أو نظر أو قياس، إنما هذا يتوقف على الوحي. إذا جاء به الكتاب أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وجب اتباعه والقول به والإيمان به والتفقه بمعناه. وسبق في الدرس الماضي الفرق بين الأسماء والصفات، أن الأصل في هذا الصفات، والأسماء أخذت من الصفات، هذا واحد. الثاني أن الصفة هي المعنى الذي يقوم بالموصوف، والاسم هو ما دل على المسمى، الاسم ما دل على الذات، مثل الرحمن، والصفة الرحمة، العزيز، والصفة العزة، وهكذا. وهذا معنى قول العلماء إن أسماء الله مشتقة، يعني مأخوذة من معاني عظيمة هي الصفات، هذا معنى الاشتقاق. وقد غلط بعض الذين يكتبون في هذا الموضوع فعكس القضية، قال إن الأصل الأسماء والصفات أخذت من الأسماء، وهذا غلط، غلط ظاهر وجلي، ولكن ينبغي أن يتأمل معنى حتى يتبين ذلك. وقوله خلق آدم بيده يعني مباشرة، فمعنى ذلك أن لله يد حقيقة، له يدان يفعل بهما ويباشر بهما ما يشاء، وقد جاءت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، في قوله إن الله خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة لموسى بيده. قد يكون أيضا غير هذه الثلاثة، مع أنه جاء أنه فعل ثلاثة أشياء بيده فذكر هذا، ولكن جاء غيرها أيضا. والحديث الذي في الصحيح إذا تصدق الرجل بكسر طيب والله لا يقبل إلا طيبا فإنه يأخذها بيده فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، والفلو هو فصيل الفرس، العرب كانوا يعتنون به عناية فائقة أكثر من عناية بأولادهم، لهذا مثل جعل ذلك مثلا حتى يكون مثل أحد. واليد يد الله جل وعلا وصفه بها كثير، جاء في كلام في قول الله جل وعلا كثير التثنية والإفراد والجمع، كل هذا جاء في كتاب الله بالنسبة لليد، يعني التثنية كقوله جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان كيف يشاء ينفق كيف يشاء. وقوله جل وعلا في خطابه لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذه تثنية أيضا وهي كثيرة. المقصود أن ذكر اليدين لله جل وعلا في الكتاب وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت كثيرة، ومع هذه ردها أهل البدع. وأهل البدع في هذا على نوعين: نوع ردوها أصلا وقالوا لا نقبل هذا لأن هذا يدل على التشبيه، والله جل وعلا لا يشبهه شيء، هكذا يقولون. والنوع الثاني أولوها تأويلا يؤول إلى الرد، مثل الأشاعرة قالوا اليد القوة أو النعمة ما أشبه ذلك، وهذا ليس خاصا بها بل كل الصفات أولوها، وزعموا أنهم قبلوا منها سبع صفات، لأنهم يقولون اجتمع عليها دلالة العقل ودلالة السمع، نحن نقبلها، ولكن الحقيقة ليست على الظاهر بل الطريقة عندهم واحدة. واليد جاء ما فيما يعني في وصفها مبالغة، حتى جاء فيها القبض والبسط والأصابع والكف والساعد وغير ذلك مما هو مذكور في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. روى ابن جرير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية عن ابن عباس أن الله جل وعلا يقبض سماواته وأرضه بيده اليمنى وتبقى يده الشمال فارغة، وإنما يستعين بيده الشمال من كانت يمينه مشغولة. ومثل هذا لا يجوز أن يقال أنه بالرأي أو بالتفسير، يجب أن يكون هذا موقوف على النص على الوحي الذي أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم: إن الله يقبض السماوات بيمينه وإن الله يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأراضين بشماله فيهزهن، فأثبت الشمال لله جل وعلا. وقول أحد العلماء في إن كلمة الشمال التي جاءت في صحيح مسلم شاذة غير صحيح، ليس هذا شذوذ، هذا تأسيس وأصل. الشاذ كما هو معروف الذي يخالف الثابت، إذا جاء حديث خالف ما هو ثابت معلوم قيل إنه شاذ، هذه ما خالفت ثابت الشيء. ثم الاستدلال بقوله كلتا يدي ربي يمين ليس صحيح على هذا المعنى الذي قال، بل هو خطأ قطع، لأنه فهم من هذا أن كلتا يدي ربي من ناحية واحدة، تعالى الله وتقدس، وهذه شوها نسأل الله العافية. معنى كلتا يدي ربي يمين يعني كلتاهما طاهرة كاملة تامة لا يلحقها نقص ولا عيب، ليست كيد المخلوق يمينه أكمل من شماله. والله جل وعلا يخاطب العرب بلغتهم، فهم يعلمون يعرفون أن اليمين أنها أقوى من الشمال، ولهذا قال جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، يعني الأخذ القوي، ثم لقطعنا منه الوتين. على كل حال لربنا يدان كاملتان تامتان لا يلحقهما نقص ولا عيب، تعالى الله وتقدس، يقبض بهما ويبسط بهما ويفعل ما يشاء. وثبت في الصحيحين عبد الله بن مسعود أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء حبر من أحبار اليهود قال يا محمد إنا نجد أن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والثرى والشجر على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن ويقول أين الجبارون المتكبرون؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لما قال. يقول أنزل الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وثبت كذلك قوله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذن له يدان ولها أصابع ويقبض بهما ويبسط، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهذا من الكمال، أما أهل البدع فلا يقبلون هذا. ولهذا من قال بهذا وقبله وآمن به واعتقد سموه مشبه كما هو معلوم. ثم قال وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف. بلا كيف يعني كيف يعلمه الخلق، وإلا كل فعل له كيف، ولا بد، لأن الكيف هي الحالة التي يكون عليها، هذا غير معلوم للخلق. ما يقول بلا كيف يعني أن نرجعه إلى الاستواء، إلى حقيقة الاستواء، فهذا لا يجوز، بل يجب أن نقول بلا كيف نعلمه، بلا كيف يعلمه الخلق، لأن الكيفية هي الحالة التي يكون عليها، وهذه تتوقف على المشاهدة، وهذه ممتنعة. لهذا أطلقت بلا كيف، فإن الله تعالى أنهى إلى الله إلينا، أنهى إلينا أنه استوى على العرش، لا تصح أن تقول إلي، ومعنى أنهى يعني أخبرنا، أخبرنا جل وعلا. أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه، يعني لم يذكر لنا الكيفية، فيجب أن نقف مع خبره الذي أخبرنا به ولا نتجاوز ذلك، وهذا هو الواجب. والاستواء قد فسره السلف بأربعة ألفاظ وكلها مترادفة، قال بعضهم استوى ارتفع، وبعضهم قال استوى على، كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه عن ابن العالية. الاستواء هو العلو، وبعضهم قال استوى صعد، وبعضهم قال استوى استقر. فهذه ألفاظ أربعة هي تفسير للاستواء، مع أنه واضح، والشيء الواضح ما يحتاج إلى تفسير، ولكن زيادة اعتناء بهذا الأمر لأن أهل البدع ردوه ولم يقبلوه. وقوله وأنه مالك خلقه، المالك الذي يتصرف في الشيء يكون ملكا له يتصرف فيه، فالله جل وعلا له التصرف والتدبير تعالى وتقدس، وهو المنشئ لكل شيء الموجد له من العدم، والخلق ليس لهم معه شيء، والخلق عموما لا ملك ولا نبي ولا ولي، فالأمر كله لله تعالى وتقدس. وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق، يعني أنه لا يحتاج إليهم، بل هو الغني بذاته عما سواه تعالى وتقدس. وقوله ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم، هذا ليس على إطلاقه، أن الله جل وعلا ذكر أنه خلقهم لعبادته، هذا معنى، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهو خلقهم لعبادته، ولا يلزم أنه لما خلقهم أن توجد العبادة منهم، لأن الأصل فيه هو هذا. ومثل ذلك قوله جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. جاء في التفسير المروي عن علي رضي الله عنه وقال سدى يعني لا يؤمر ولا ينهى، يعني متروك مهمل. فهذا أيضا معاني في الخلق، كونه خلقهم لهذا، خلقهم ليأمرهم وينهاهم، لهذا جاء بهذا اللفظ عن بعض الصحابة، خلقهم ليأمرهم وينهاهم، يعني تعبدهم بذلك. فهذا معنى يقول خلقهم لا لمعنى، هذا لا يجوز معنى دعاه، ولكن يظهر أن مقصوده أنه ليس هناك علة دعت الله جل وعلا إلى أن يخلق الخلق، يعني تؤثر فيه تعالى وتقدس، هذا لا يوجد، بل خلقهم جل وعلا لأجل أن يأمرهم وينهاهم ولأجل أن يعبدوه. والكلام الذي يأتي عن العلماء ويحتمل مثلا باطل وحق يجب أن يحمل على الحق، يجب أن يبحث عن أحسن المحامل له، ولكن يبين الأمر الآخر لئلا يوقع فيه. وقوله لكنه فعال لما يشاء، والآية فعال لما يريد، وهذا أحسن، لأن المشيئة ترادف الإرادة الكونية فقط، المشيئة واحدة لا تنقسم، أما الإرادة فهي تأتي ويقصد بها المشيئة، وتأتي ويقصد بها الإرادة الدينية، ولكن الإرادة الدينية لا تكون إلا لأهل الدين، لمن قبل أمر الله، كما قال الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أو كل الخلق أراد بهم هذا، أراد بمن قبل أمره والنهي والطاعة، يعني التيسير في الشرع، أراد تيسير الأمر في ما شرعه له. لهذا يسمي أهل العلم أهل السنة هذه الإرادة الإرادة الدينية الشرعية الأمرية، والأخرى كقوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إرادة كونية قدرية وهي المشيئة، هي مشيئة الله جل وعلا. والآية جاء فعال لما يريد، وهذا لا يمكن أن يكون لمخلوق أبدا. المخلوق يفعل بعض ما يريده وبعضه يعجز عنه مهما كان، حتى وإن كان أعلى الناس. هذا من خصائص الله جل وعلا أنه فعال لما يريد، ولكن يفعل لحكمة تعالى وتقدس، ما يفعل عبث كما يقول أهل الضلال إنه يفعل لا لحكمة، بل يفعل على حسب مشيئته. لهذا سمى نفسه حكيما تعالى الله وتقدس. وقوله ويحكم ما يريد، هذا الظاهر انه لاجل الموازنه بين الكلام، قال لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد، فيكون الكلام متوازن في هذا، يعني باللفظ، موازنته باللفظ، فالمعنى واضح في هذا. وقوله لا يسأل عما يفعل، والخلق مسؤولون عما يفعلون. المالك المتصرف الشيء المتفرد به لا يسأل، لا أحد يسأله، وإن سئل عن ذلك وتوقف فيه فهي زندقة وخروج عن العبودية، يعني يكون طاغوتا من فعل ذلك، لأن الذي يخرج عن العبودية طاغوت. ولهذا الزنادقة يعترضون على أحكام الله، يقولون لماذا إذا أردنا أن نصلي مثلا نغسل أيدينا ووجوهنا وأقدامنا أطراف أقدامنا وكذا، ما لهذا الحكمة؟ هم لو يعني أرادوا أن تكون الحكمة مدركة عندهم، مع أنه لو لم يكن هناك حكمة لوجب عليكم أن تسلموا لأمر الله، لأنكم عبيد، والعبد لا يجوز أن يعترض على سيده في شيء، ولكن كل ما أمر الله جل وعلا بحكمة. ولهذا جاءت النصوص بأن هذه طهارة، أنها تطهر الأعضاء من الدنس ومن الذنوب، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حكمة. وكذلك يقولون لماذا أمرنا بقصد البيت، الطواف عليه، إنفاق الأموال وتعب الأبدان، وكذلك مثل ذلك الأشياء المشاعر كلها، الوقوف بعرفات ومزدلفة ورمي الجمار والمبيت منى والتزاحم على ذلك وهذا الوقت، كل هذا اعتراض على الله جل وعلا. هذه وإن كان الإنسان قد لا يدرك الحكمة فيها، فهي فيها حكمة عظيمة، ومن ذلك تعبد القلوب، يجب أن يكون القلب معبدا لله جل وعلا ومنقادا في هذه الأمور لله جل وعلا. الصحابة رضوان الله عليهم فهموا هذا، لهذا كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك تعبدا ورضا، يعني أننا نجيب ما أمرتنا به عبادة لك ولو لم نفهم ذلك ونعقله. لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورضا، هكذا كان يقولون، لأنهم يفهمون عن الله جل وعلا هذه الأشياء. أما الزنادقة فهم يعترضون على هذا ويقولون هذا لا معنى له. والمقصود أن أفعال الله جل وعلا كلها محكمة متقنة ولحكمة وغاية محمودة يحمد عليها جل وعلا، ويجب أن نعتقد هذا. وهو جل وعلا لا يسأل عن أفعاله، لأن السائل يجب أن يكون فوق المسؤول مسيطر عليه، والله جل وعلا هو القهار لكل أحد، ومن توقف فهو يعني يتوقف في هذا أو تردد أو أنه تكبر فهو سالك مسلك الشيطان، نسأل الله العافية. الذي قال أنا خير منه إن أمره السجود أبى، قال المفروض أنه يسجد لي، واعترض على أمر الله جل وعلا. لا بد أن يتبعه من يتبعه، بل أكثر الخلق يتبعونه. وقوله وأنه مدعو بأسمائه الحسنى، هذا تكرار مثل ما سبق، وأنه مدعو يعني يجب أن نقول أنه معبود، أنه معبود بأسمائه الحسنى، وهذا معنى بمعنى الأمر. قوله ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يعني أنه على كل شيء قدير، وقدرته جل وعلا يجب أن تكون عامة شاملة مطلقة لا تقيد بشيء، إن كان بعض الناس يقيدها بأمور موهومة، بل ظنون كاذبة لا حقيقة لها. وقوله ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة، فإنه عز وجل تعالى عن ذلك وتقدس، يعني أن أوصافه كاملة وتامة. والله جل وعلا تعرف إلى عباده بأوصافه، ولهذا إذا جاءهم يوم القيامة يعرفونه، كما يقول الدارمي رحمه الله، يعرفون ربهم بما تعرف إليهم في الدنيا من أوصافه. ولكن هذا ليس في كل موطن مواطن القيامة، لأن المواقف تختلف. ثبت في الصحيح أنه يأتيهم بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها، هكذا غير الصورة التي يعرفونه بها. يقول ما أبقاكم وقد ذهب الناس، يقولون تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم في شيء، ولنا رب ننتظره. يقول أنا ربكم، يقول نعوذ بالله منك، هذا مكان حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا، وعرفنا يعني بالصفات التي تعرف إليهم، هكذا يقول. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اعترض على هذا وقال ليس هذا صحيح، بل هذا كما في صحيح مسلم أنه يأتيهم بصورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، فتنكر عليهم من باب الابتلاء والاختبار، فعرفوه لأنهم رأوه أول مرة. وعلى كل حال هذا معنى، الله أعلم. وقوله وخلق آدم بيده تقدم، ويده مبسوطتان تقدم، يظهر أن هذا تكرارا من الكاتب، الله أعلم. وقوله ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح ولا الطول والعرض ولا الغلظ والدقة نحو ذلك، هذا ما أدري كيف دخل على المؤلف، لأن هذا من كلام أهل البدع، وهذا مثل هذا الكلام يجب أن يوقف، لا يقبل ولا يرد، لا يقبل يعني مطلق ولا يرد مطلق، حتى يستفسر من القائل ماذا تقصد، ماذا تقصد بالأعضاء والجوارح؟ قالوا له كذا، فإن فسر ذلك بأمر باطل رد عليه، وقيل له لفظك ومعناك لهما باطل لا نقبله، وإن فسره بمعنى صحيح قل نقبل المعنى ونرد اللفظ، ولكن المعنى هذا يجب أن يعبر عنه بالعبارات الشرعية الواردة. فهذه العبارة ليس كما قال المحشي، يجب أنها يتوقف فيها، لا تقبل على طول ولا ترد على طول، لأنه فيما يظهر يقصدون من الأعضاء مثل اليد والرجل والوجه والعين، هكذا يقصدون بذلك. إذا مثلا سئل واستفسر عنه وقيل هذا، نقول هذا المعنى الذي تقوله مثل اليد والأجد مقبولة، إن الله موصوف بها، ولكن التعبير عنها بأعضاء أو جوارح هذا باطل، يجب أن يرد. أما الطول والعرض، وقد جاء في حديث آدم أن الله خلق آدم على صورته إلى آخره، فيجب أن يقبل الحق فقط الذي جاء به النص، والباطل يرد. تعالى الله وتقدس. وقوله ونحو ذلك يعني من الألفاظ التي يذكرها أهل الكلام ويقصدون بذلك رد ما وصف الله جل وعلا به نفسه، تعالى الله وتقدس. قوله فإنه ليس كمثله شيء، هذا يجب أن يرجع إليه إلى هذه الآية، لأنها أصل في هذا، الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أوصافه وأسمائه جل وعلا، يعني الخصائص التي تخصه لا يشاركه فيها مخلوق، هذا المعنى. وليس المعنى رد شيء من صفاته كالسمع والبصر، ولهذا نص في آخر هذه الآية على إثبات السمع والبصر. قال بعض العلماء الحكمة في هذا أن الخلق يتصفون بهذين الوصفين يعني السمع والبصر، يقول فكأن الله جل وعلا يقول لنا لا يدعوكم قولي ليس كمثل شيء أن تردوا الصفات، ومنها الشيء الذي تتصفون به مثل السمع والبصر، فإن هذا إذا أضيف إلى الله يكون خاصا به لا يشاركه فيه غيره، وإذا أضيف إلى المخلوق فهو خاص بالمخلوق، بل الذي يخص زيد لا يشاركه فيه عمرو، يعني في المخلوقين. الخصائص عند الإضافة والتخصيص يزول عنها الاشتراك، هذا إذا فهم حلت إشكالات كثيرة من ما يشكل على كثير من الناس. قوله تبارك وجه ربنا ذي الجلال والإكرام، تبارك معناه تعاظم وتقدس كثر خيره، لهذا لذكره تزيد الأمور الخيرية وتنمو، ويدخل في هذا تقديسه وتكبيره تعالى عن أن يشارك أحدا من الخلق أو يشابهه شيء من خلقه. قوله ولا يقولون في أسماء الله غير الله كما يقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء. المعروف أن الخوارج ليسوا أهل كلام وليسوا أهل فلسفة، وإنما هم أهل سيف، أهل سيف وقتل وخروج على الجماعة. ولهذا تجدهم من أقل الناس كلاما في مثل هذه. ولكن فيما بعد دخلت عليهم مذاهب المعتزلة والجهمية وغيرهم، يعني دخل عليهم شيء منها. والمعتزلة أصل الاعتزال الافتراق، اعتزل الشيء إذا فارقه وانعزل عنه وصار في جانب. ويكون الأصل في هذا مفارقة تلميذ الحسن البصري لما كان يقرر العلم ويعلم الناس في مسجد في مجلس، جاء السؤال عن حكم مرتكب الكبائر، قال الحسن رحمه الله إنه لا يخرج من الإسلام في ذلك بذلك، ولكنه ينقص دينه وإسلامه وإيمانه بفعلها. تلميذه عبيد واصل بعد ذلك اعتزل مجلسه وقال أنه لا مؤمن ولا كافر. وهذا هو الابتداع الذي ليس له أصل في دين الله. هكذا. وبعضهم يقول ليس هذا الأصل، الأصل أنهم اعتزلوا الناس خرجوا عليهم لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اعتزلوهم بذلك. لكن هذا داخل في الأول. والمعتزلة يختلفون، ولهذا صاروا فرق كثيرة، أكثر من 24 فرقة. وهكذا التفرق يتولد منه تفرق، وفيهم العباد وفيهم العلماء وفيهم الزهاد، فيهم الذين ردوا على الفلاسفة وعلى الرافضة الردود البليغة مثل عبد الجبار الذي نشرت بعض كتبه في المغني، فيه رد بليغ جدا على الرافضة بأدلة عقلية مقنعة. وكذلك كتابه تثبيت دلائل النبوة كتاب جيد ممتاز، ولكنه فيه شيء من المذهب. المقصود أنه ليس كل أمرهم مذموم وهم من المسلمين، لم يخرجوا بذلك عن الإسلام. ومثلهم الخوارج، وقد سئل عنهم علي رضي الله عنه بعد ما قتلهم، قيل له أكفار هم؟ قال لا، من الكفر فروا ولكنهم ضلال. وهذه المسألة الناس فيها ثلاثة مذاهب، أسماء الله غيره. والواقع أن كلمة غير هذه باطلة، والناس هؤلاء الذين ينصبون الخلاف في أمور واضحة لا يجوز أن يذكر ذلك أو أنه يدرس، لأن الباطل عند ذكره ودرسه ينمو ويزيد، وربما يتعلق الشبه على بعض الناس ويصعب حلها. أهل السنة ينكرون كلمة غير، فأسماء الله لا يجوز أن يكون تكون هي غيره، ولا يجوز أن تكون هي هو، الله وتقدس. الإمام الطبري رحمه الله في صريح السنة يقول هذا من فضول الكلام ومن الأمور التي نحن بغنية عنها، ولم يسبق فيها كلاما للسلف، يجب أن ترد. ولكن كثرت هذه في كتب أهل السنة أيضا، بعضهم يقول أسماؤه، المسلم هو المسمى، فهو عينه ونفسه، ويستدلون بمثل قوله بشرح بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية ثم قال يا يحيى خذ الكتاب، دعا الاسم نفسه، فدل على ان الاسم هو المسمى. هذا ليس صحيحا. قالوا سبح اسم ربك الاعلى، سبح اسم ربك الاعلى، فان تسبح الاسم فمعنى ذلك ان الاسم هو المسمى. الغريب ان هذا هو الذي يقرره البغوي رحمه الله، البغوي من اهل السنه، كذلك اتبعه على هذا حافظ حكمي في كتابه الذي، ولكن هذا رده اهل السنه. ويقابل هذا انه يكون الاسم غير المسمى، وهذا قول اهل البدع المعتزلة. القول الثالث هو الصحيح الذي يجب أن يؤخذ به، وهو أن الاسم للمسمى، الاسم للمسمى لقول الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فبهذا التفصيل يزول الإشكال. وقوله يثبتون له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما لا على ما يقوله أهل الزيغ، هذه الصفات من الصفات، من صفات الله جل وعلا، وصفات الله جل وعلا كما سبق أنها حسنى، أنها عليا، وأسماؤه حسنى، والحسن هو الذي لا يلحقه نقص ولا عيب. فمعنى ذلك أنها خاصة به لقوله ولله الأسماء الحسنى، يعني ليست لغيره، لا أحد يسمى بها. وإن تسمى بها متسم فله من معنى الضعف الذي يليق به ما لا يدخل في أسماء الله جل وعلا، فيزول مثلا الاشتراك عند الإضافة والتخصيص في مثل هذا. وهذا من الأمور التي أشكلت على بعض الناس، لأن الله جل وعلا سمى نفسه ملك بيده الملك، وسمى بعض خلقه ملك، وسمى نفسه رؤوف ورحيم، سمى بعض خلقه كذلك رؤوف ورحيم. إذن يعني قد يكون هناك أسماء فيها اشتراك بين المخلوق والخالق، وهذا الاشتراك إذا أضيف الاسم إلى الله زال، أو إذا أضيف إلى المخلوق زال. هذا والإطلاق ما يفيد شيء، الإطلاق بشرط الإطلاق لا يفيد شيئا. مثل لو قلت مثلا رؤوف فلم تضيفه لا يدل على شيء، حتى تضيفه إلى من يتصف به أو يتسمى به، عند الإضافة يزول هذا الاشتراك الذي يكون بالإطلاق. وهذا يجب أن يفهم حتى تنحل الإشكالات التي عند أهل البدع. وقوله ولكن كما قال تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، فذي وصف للوجه، ذي، ولهذا جاء مجرورا لأنه أضيف إلى رب، وجه ربك. هذا دليل على أن هذا وصف للوجه، وجه الله جل وعلا، وليس كما يقول البدع. لو قلنا بهذا للزم أن غير الوجه أنه يفنى، إن الله جل وعلا قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول مثل ما قال علماء التفسير السلف يعني عبر بالأشرف والبقية تبع له، عبر بالوجه والبقية والبقية تتبعه. ففي هذا دليل على أن لله وجه تعالى وتقدس، وقد جاءت حديث وآيات تدل على هذا، على أن لله وجه، فقوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالوجوه تنظر إلى الوجه، إلى وجه الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا لا يحاط به ولا يحيطون به. وقال وأنزله بعلمه، مقصوده بهذا إثبات العلم، وهذا من أبلغ الأدلة على أن لله علما يتصف به. وهذا لا يخالف فيه إلا أهل البدع مثل المعتزلة. وقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ومن نفس المعنى. وقوله فلله العزة جميعا، لله العزة يعني العزة صفة، له الصفات جل وعلا. أما قوله جل وعلا سبحان ربك رب العزة، رب العزة عما يصفون، هذا رب بمعنى صاحب، هنا يجب أن تكون بمعنى صاحب، صاحب العزة، لأن المربوب مخلوق. لهذا لما قال رجل في جنازة البقيع اللهم رب القرآن ارحمه، زجره ابن عباس وقال مه، القرآن ليس مربوبا، المربوب مخلوق، القرآن صفة لله جل وعلا. وقوله والسماء بنيناها بأيد، صحيح هنا أنه ليست هذه جمع يد، وإنما المقصود هنا بأيد بقوة، بقوة وقدرة. وبعضهم جعلها من آيات الصفات، فإذا كانت من آيات الصفات فهي تدل على القدرة والقوة. وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، يعني صفة القوة هنا وجبة الله جل وعلا، هو ذو القوة المتين. فالقوة الصفة والمتانة صفة للقوة. وقال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهو تعالى ذو العلم. نعم. أحسن الله إليك. فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام، كما قال تعالى ولتصنع على عيني، وقال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقال حتى يسمع كلام الله، وقال وكلم الله موسى تكليما، وقال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم ما شاء الله كان، وما لم يشأ لا يكون، كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ويقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله، ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله، ولا أن يبدل علم الله، فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو، والقادر لا يغلب. ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه كيفما تصرف بقراءة القارئ له وبلفظه ومحفوظا في الصدور، متلوا بالألسن، مكتوبا في المصاحف، غير مخلوق. فمن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن.

جاءت في كتاب الله مفردة ومجموعة ولم تأتي مثنات حتى في السنة إلا في مفهوم يفهم منه، كقوله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور كما في الصحيح، إن العور في لغة العرب من فقد إحدى العينين، هذا يقول يدل على التثنية. ولكن السبب في هذا أن العين إذا أضيفت إلى المتكلم من الشيء الذي يضاف إلى يد إلى المتكلم لغة الفصحى أنه يفرد، وإذا أضيف إلى الجمع اللغة الفصحى أنه يجمع وإن كان مثنى، فقوله فقد صغت قلوبكما، هل لهما قلوب أو قلبان؟ قلبان فقط، ما أضيف المثنى إلى الجمع جمع، فهذه اللغة الفصحى، القرآن جاء بها، جاء باللغة الفصحى، فهذا هو السبب في أن العين لم تأتي مثنات، وإلا في الله عينان تعالى وتقدس يبصر بهما كل شيء ولا يحول بينه وبين الرؤية شيء، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصره لا يمكن أنه ينتهي دون شيء تعالى الله وتقدس. وقوله واصنع الفلك بأعيننا، الأولى الأولى فيها الإفراد وهذه فيها الجمع بأعيننا، لأن العين أضيفت إلى ناء المجموعة ناء الجمع فجمعت. وقوله حتى يسمع كلام الله، هذا من الصفة الأخرى يعني الكلام، الكلام لله جل وعلا أيضا يجب أن يثبت على ظاهره أن الله يتكلم حقيقة بحرف وصوت. وقد جاء ذكر الأدلة في هذا في كتاب الله متنوعة ثم ذكر هنا بعضها، حتى يسمع كلام الله، كلام الله يسمع، والشيء الذي يسمع يجب أن يكون منطوقا به، فإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ومعلوم أنه يسمع كلام الله من المبلغ ليس من الله جل وعلا، فهو إذن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة. وقوله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، تكليما مصدر كلم، وهذا من أبلغ الأدلة على إثبات حقيقة الكلام أنه كلام حقيقة. ولهذا حاول بعض أهل البدع من بعض القراء أنه يقراها وكلم الله موسى تكليما ليكون موسى هو الفاعل، وقال له هب أني قرأتها كما تريد، كيف تصنع بقوله جل وعلا لما جاء إلى ميقاتنا وكلمه ربه، يقول فبهت الرجل، ما فيه يعني احتمال لباطن في الكتاب الله إلا وفيه شيء يبينه ويوضحه. وبعض البدع يقول وكلم الله موسى تكليما يعني كلمه جرحه بأظافر الحكمة، هذا من ما يضحك. هذا لغة العرب لا يحتمل غير الكلام، لأنك إذا قلت مثلا ضربت فلان هذا يحتمل أنك ضربته بصوت أو ضربته بكلام يؤثر فيه، وإذا قلت ضربته ضربا هذا لا يحتمل إلا أنه ضرب بالصوت، أو باليد. وقال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وهذا أيضا من أبلغ الأدلة على إثبات الكلام، والقول والكلام شيء واحد. ومن الأمور البليغة التي دلت على حقيقة الكلام الندى الذي جاء مضافا إلى الله جل وعلا. قلت ابن القيم إنه جاء في 9 مواضع من كتابه، من كتاب الله جل وعلا، الندى. الحقيقة أنه جاء في أكثر من هذا، 11 موضع أو أكثر، لكن ابن القيم رحمه الله لم يذكر إلا الشيء الواضح الجلي، الشيء الذي فيه احتمال مثل قوله ونودي من جانب الطور، لم يذكره لأنه جاء بلفظ البناء، لفظ البناء للمجهول. فلما أتاها نودي لا إله إلا الله فهذا لم يذكره، فذكر مثل قوله تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. والندى يكون بالحرف الصوت الذي يسمع من بعد، ولهذا اختار العرب له أحرف معينة مثل الياء، مثل آ وتاء وما أشبه هذا الحروف التي تدل على المد، لأنه يحتاج إلى مد الصوت. وثبت ذلك أيضا في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري حديث أنيس إن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وقد ذكره في صحيحه في 3 مواضع معلقا، موضع ذكره بصيغة الجزم وقال أنيس، وموضعين في صيغة تمريض وقيل، وقيل رؤيا وقد ورؤيا ورؤيا كذا ورؤيا عن أنيس كذا، ولكنه رواه بكتابه خلق أفعال العباد بسنده المتصل، وهو حديث صحيح. وثبت أيضا في صحيح البخاري قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ينادي آدم بصوت يا آدم أخرج بعث ذريتك من النار، بعث النار من ذريتك، أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999. المقصود إثبات الصوت لله جل وعلا أنه من أبلغ الأدلة على الكلام. وكم في أحاديث الرسول من هذا شيء كثير جدا، الأدلة على هذا كثيرة، حتى إن جاء البخاري رحمه الله ذكر أدلة متنوعة على هذا في كتابه الصحيح، مثل الآيات ومثل الخطاب الذي يكون لله لجبريل خاصة، يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، ومثل الخطاب الفردي الذي يكون يوم القيامة لبعض الناس من الله جل وعلا، ومثل الخطاب العام الذي يكون لهم جميعا، وغير ذلك. يعني نوع الأدلة، والأدلة كثرتها لا يجزي شيء مع المنحرفين، لأن الذي يريد الحق يكفيه دليل واحد، ثبت ذلك يكفيه يقنعه إذا كان يريد الحق، ما إذا كان لا يريده فلا فائدة في كثرة الأدلة، ولكنها إقامة حجة وإزالة شبه التي يتشبه بها بعض الناس. قوله ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، يعني أن إثبات المشيئة وإثبات القدر لله جل وعلا أنه أمر مجمع عليه عند المسلمين، عوامهم وعلماؤهم وكبيرهم وصغيرهم في هذا. هذا من الأمور التي اتفقت الفطر مع العقول مع أدلة الشرع عليها، فكيف ينكر في مثل هذا؟ لكن هل فيه من ينكر مشيئة الله؟ فيه من يقيدها، يقيدونها ويجعلون الإنسان له مشيئة لا يشاءها الله، خارجة عن مشيئة الله. هؤلاء القدرية المعتزلة وغيرهم، هذا ضلال. وهذا هو السبب في قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيهم إنهم لا ينفكون عن الشرك. هذا أمر كبير، كون الإنسان لا ينفك عن الشرك، لأنه واقع في الشرك، والشرك يدخل في توحيد الصفات كما يدخل في توحيد العبادة ويدخل في توحيد الربوبية. فهم لا يفكون عن هذه الأمور الثلاثة، أنه يقع منهم شرك فيها. وكما قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني أن العباد لهم مشيئة، ولكن مشيئتهم بعد مشيئة الله جل وعلا، فلا يقع شيء إلا بعد ما يأذن الله جل وعلا به ويشاء. ويقولون: لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله، لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله وقدرته ومشيئته أيضا. ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله جل وعلا، ولا أن يبدل علم الله، فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو، والقادر لا يظلم. قد يستغرب مثل هذا الكلام، هل فيه أحد مثلا يمكن؟ لكن الواقع أن كثير من الناس يظن هذه الأشياء، والواقع الحاضر الآن كثير من الناس نسمعه يدل على هذا، لأنهم إذا وقع أحدهم في شيء قال: لو أني فعلت كذا ما صار كذا. هذا معناه أنه يعتقد أنه يمكن يتغير هذا الأمر، هذا ضلال. الذي قدره الله لا يمكن تغييره بحال من الأحوال. قوله: لو أني سمعت سلا، أو أني لما فعل كذا ما صار كذا، هذا جهل، وهو الذي جاء النهي عنه، وأن لو هذه تفتح عمل الشيطان. عمل الشيطان هو التأسف والتحسر، بل والاعتراض على الله جل وعلا. وهذا الذي ذكره الله جل وعلا عن المنافقين في قوله تعالى: ومنهم من همته أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء. يعني أنه يمكن عندهم أنه يتغير هذا الواقع الذي وقع، والأمر الذي يقصدونه يقول: لو أنهم وطاعون لم يخرجوا ما وقع القتل ولا وقع كذا وكذا. وهذا لا يمكن، هذا الشيء قد كتبه الله وانتهى، فلا بد من وقعه. ولهذا قال جل وعلا: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. شيء فرغ منه، فالشيء إذا وقع دل على أنه لا يمكن أن يتغير. أما قبل الوقوع الإنسان عليه أن يختار الشيء الذي يرى أنه أصلح وأحسن وأسلم، وإذا وقع الشيء يجب أن يسلم ويعلم أن هذا لا يمكن تغييره. ويقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا عود على الماضي، أن المخلق خلق القرآن كان فتنة وقعت في وقت من كثرة العلماء وجودهم يفهمون ذلك، ولكن الأمر إذا كان بالقوة بالجبروت لا يوقف أمامه، فصار فيه القتل وفيه السجن وفيه كل أنواع التعذيب التي يمكن أنها يعذب بها. ولهذا لم يصبر إلا الإمام أحمد رحمه الله، فإنه جمع العلماء على هذا